تفسير القرآن أن يفسر على الحقيقة لا على المجاز، وعلى الظاهر من العبارات القرآنية لا على التأويل الذي يجنح إليه المتأخرون عادة، وبصورة خاصة في آيات الصفات وأحاديث الصفات. فهنا أأمنتم من في السماء، ما الذي يتبادر إلى قارئ العربي لهذه الآية؟ هو كما قال ناسبا العرب، لأن الحقيقة العربي لا يفهم الآية إلا أن المقصود هو الله تبارك وتعالى، فكان من الواجب أن تفسر الآية على ظاهرها. ولكن من مفاسد علم الكلام الذي تسلط على عقائد علماء الخلف هو أنه يحملهم على تأويل الآيات تأويلا يتفق مع ما عندهم من العقائد، من ذلك ما نحن فيه. فهم لا يعتقدون أن الله عز وجل له صفة الفوقية وله صفة العلو على الخلق جميعا، وبالتالي لا يعتقدون أنه في السماء. فحينما يفاجئون بهذه الآية يضطرون إلى تأويلها حتى لا تختلف مع عقيدتهم السابقة التي تقول لهم إن الله ليس في السماء. فإذا هم جعلوا عقيدتهم هي الأصل، والقرآن والسنة هي الفرع. فما وافق من الكتاب والسنة عقيدتهم تمسكوا به على ظاهره، وما خالف عقيدتهم من الكتاب والسنة فأولوه بشتى التأويل، من ذلك هذا النقل الذي بين يديك. فهذا التفسير أو التأويل غير صحيح لأسباب عديدة. أولا لأنه مخالف للاستعمال العربي القائم على فهم الآيات على الحقيقة لا على المجاز، وعلى الظاهر المتبادر للأذهان من معنى الآية لا على تأويلها. وثانيا لأن الآيات والأحاديث الكثيرة تتابعت على تأكيد هذا المعنى الذي فر منه هذا المفسر، ألا وهو أن الله عز وجل في السماء. فخذوا مثلا الحديث الثابت المشهور المتجاوز على عقول الناس، كيف يمكن تفسيره إلا على ما فسرت به الآية نفسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ترى المقصود الملائكة ولا رب العالمين؟ إن كان يمكنهم أن يفروا من تفسير الآية السابقة من ظاهرها فكيف يفعلون بهذا الحديث؟ فيقولون يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة ترحمنا، ولا رب العالمين الذي نصفه في كل ركعة من ركعات الصلوات سواء كانت فرائض أو نوافل، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا يمكن مطلقا أن يفسر إلا بما يتبادر إلى ذهن كل سامع لهذا الحديث وكل تال لتلك الآية الكريمة. فإذا قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء هو كقوله عليه الصلاة والسلام يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا لانه هربوا من رب العالمين كله يرحمك من السماء. يمكن يقول انه والله تصلي لهم نماء وتدعو لهم. يمكن ايه؟ يرحمك من في السماء ان الملائكة تصلي ونترحم ونغفر. تمام. هذا طبعا طبعا كل شيء ممكن. والحق والشمس طالع مش ممكن الانسان يقول انها غير طالعة. ممكن يعني هون مع المكابرة. مكابرة بس ممكن يعني. ممكن طبعا ممكن صح. لكن هل هذا ممكن؟ ما في شيء غير ممكن في هذه الدنيا. قديما قالوا عن دول طارد شو ما بيطلع فيه ذاك الجادين هؤلاء. لكن انا اتكلم بالاسلوب العربي. انا اقول في كثير من هذه المناسبات عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان للغه العربيه اسلوبا وطريقه في التفاهم بها مع الناس. الناس تلقوا هذه اللغة خلفا عن سلف كشأن كل اللغات. فإذا قال القائل يرحمك الله جاء الأمير، فكل إنسان عربي يفهم أنه جاء الأمير ولا يفهم أنه جاء خادم الأمير. ولكن ممكن واحد يتأول قول من قال جاء الأمير بأنه جاء خادم الأمير. طبعا ممكن ممكن، لكن هل هذا اسلوب عربي؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك قلت مرة لبعض غلاة الصوفية الذين نقدم إليهم كفريات صريحة في كتب ابن عربي من الفتوحات المكية ومن خصوص الحكام، يقول لك يا أخي هي عبارات لا تؤخذ على أظاهرها تؤول. طيب لماذا تؤول؟ وهل طريقة التفاهم مع الناس والتأليف للناس ليفهمهم دين الله هو المتكلم بكلام ظاهر كفر لكن نزعم منه الحقيقة إيمان وتوحيد؟ حينئذ أكثر كافر في الدنيا نحن نستطيع أن نتأول كلامه ونجعله توحيدا خالصا على هذه الطريقة من تقدير المضاف المحذوف. مثلا ما رأي من يتأول مثل هذا التأويل فيما لو قال إنسان إبليس خالق السماوات والأراضين؟ أعوذ بالله، هذا كفر. لا رأي قول بالك هذا بتأويل. شو تأويله؟ رب إبليس. ما فيها شيء، هذا مسلم في اللغة العربية وبدك الدليل من القرآن الكريم. وسلوا قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وسلوا قرية تنتهي من قرية العير؟ لا، لكان أهل القرية وأهل العير. هاي نباط محذوف. إذا إبليس خلق السماوات والأرض ما فيها شيء من حيث الأسلوب العربي، لأنه قصد المتكلم بحذف المضاف في تقدير المضاف المحذوف وهو رب إبليس خلق السماوات والأرض. فانقلب الكفر إلى توحيدا. لماذا؟ بسبب تمييع اللغة العربية وعدم التقيد فيها بقواعدها وآدابها. ولذلك علماء اللغة قالوا بأن الأصل في كل عبارة أن تحمل على حقيقتها، فإذا تعذرت الحقيقة حينئذ يصار المجاز. فحين قال الله عز وجل واسأل القرية والعيرة، ما يتبادر إلى ذهن أي إنسان أن رب العالمين يحكي هنا انه قال اسأل حصان القرية وشجرها وحجرها. كذلك اسأل العير يعني الجمال وما كان عليها من احمال، لا يتبادر هذا المعنى اطلاقا. ولذلك فالناس جميعا ما يفهمون الا فهما واحدا وفهما صحيحا. اسأل القرية اي اهلها، والعير اي اهلها. لكن ليس كذلك إبليس خلق السماوات والأرض، لا سيما إذا كان متكلم بها إنسان يحتمل أن يكون مؤمن ويحتمل أن يكون كافر ملحد. فهنا حينما قال رب العالمين اسم القرية، القرين قائم على انه هنا مضاف محذوف اي اهل القرية. وعلى ذلك يأتي علماء البلاغة بالمثال المشهور، يقال بنى الامير المدينة او القلعة او الحصن، ما احد يخطر في باله انه الامير صار طيان صار بناء ونزل وشمر عن اسمامه ودخل بالطين وبالوحل الى اخره وشبنته وفعلا تعاطى بناء المدينة. لكنهم كلهم اجمعون ابتعون ابتعون يفهمون بنى الامير اي امر. فهنا لان ما في احتمالات تتردد باذن السامع انه يا ترى اراد كذا ولا اراد كذا، قولا واحدا اسال القريه اهل القريه بنى الامير مدينه اي امر ببنائها الى اخره. ولكن امنتم من في السماء يرحمكم من في السماء، سؤالا لمن شئت ممن لم يقرا علم الكلام ولم يتاثر بعلم الرومان وفلسفتهم. شو معنى الايه هي؟ شو بدها الله؟ الله امنتم من في السماء يعني رب العالمين هو اللي بيقوي، يرحمكم من في السماء يعني رب العالمين هو رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره. فلماذا التاويل؟ نحن نعرف لماذا التاويل. نعم للتعطيل. نحن نعرف لماذا التاويل، لانه قامت عقيده خاطئه في اذهانهم، وهي ان الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن إذا قلت الله في السماء زعموا أنك حصرته، وهذا ينافي قولهم بما سمعتم من السلب، لا فوق لا تحت لا لا إلى آخره. لذلك قال لهؤلاء أهل السلف وأتباع السلف إن معنى هذا الكلام إنكار وجود رب العالمين أصالة كالملاحدين تماما. لأنك لو قلت بأفصح العرب بيانا أفلي المعدوم بصفة لما استطاع أن يصف هذا العربي البليغ المعدوم الذي لا وجود له بأكثر من وصف علماء الكلام ربهم المعبود، لا فوق لا تحت، إذن هذا هو العجب. لما قامت في أذهانهم هذه العقيدة الباطلة اضطروا إلى أن يقعوا في باطل آخر وهو تأويل هذه الآية، وهم في الحقيقة فهموا الآية فهما خاطئا من جهة أخرى، من جهة هي الظرفية. هنا أمنتم من في السماء فهموها ظرفية على اعتبار او على اساس فهم السماء هو هذا الجرم المخلوق كالارض، وهذا خطأ. لانهم ان اصروا على فهم السماء بمعنى من معاني السماء الكثيرة، لان للسماء معاني عديدة، فاذا هم أصروا على تفسير السماء بمعنى هذا الجرم المخلوق فليس من الضروري حين ذاك أن نجعل في على بابها، وإنما نفسر في بمعنى على، كقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون الذي قال لمن آمن من السحرة في إله إبراهيم وموسى ولأصلبنكم في جذوع النخل. فكل عربي يفهم أن في هنا بمعنى على، لأن الصلب في جوف الجوى هذا مستحيل، فكانت القرينة هنا في نفس ذكر الجوى صارفة لفهم في على بابها إلى فهم في بمعنى على. كذلك الله عز وجل حينما ذكر في عشرات الآيات فضلا عن الأحاديث الكثيرة أنه فوق الخلق جميعا وأنه على العرش استوى. وكان من المعلوم شرعا أن العرش فوق المخلوقات كلها، وجب حينئذ تفسير في السماء بمعنى على السماء. ويمكن أن نحافظ على فيه ونجعلها على بابها، ولكن حين ذاك لابد من تفسير السماء بمعنى العلو المطلق، يعني كل ما علاك فهو السماء، فتبقى حين ذاك الآية على ظاهرها وليس بحاجة لأي تأويل مطلقا. فنقول الآية آمنتم من في السماء، أي الله في السماء، أي في العلو المطلق. وكذلك الحديث السابق الذكر، بل إن هذا الحديث ليبين لنا أن في الآية والحديث ليس على بابهما، في مذكورة في الحديث وفي مذكورة في الآية هي بمعنى على، لأننا نسمع الحديث يقول ارحموا من في الأرض، هل يعني من في باطن الأرض؟ طبعا يعني في ظاهر الأرض، من نحن نعيش سواء كان إنسانا أو حيوانا أو خضارا أو أي شيء مما له حياة، فارحمه وتمتع به متاعا حسنا. فهذا الفهم بفيه في الشطر الأول من الحديث كان دليلا على أن فيه الشطر الآخر من الحديث هو بمعنى في الشطر الأول من الحديث، كلاهما بمعنى على. ارحموا من في الأرض أي على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. حين ذات تمشي الآية على التفسير السابق، آمنتم من في السماء أي على السماء. ويؤيد هذا التفسير هو قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وبقية الأدلة وعليكم السلام التي ذكرت في الكتاب وفي السنة وكلها متضافرة في تأييد هذا المعنى، وهو إثبات العلو المطلق لله رب العالمين. الله وصف عباده المؤمنين بقوله مثلا يخافون ربهم من فوقهم، هذه الفوقية المذكورة في هذه الآية وذاك العلو المذكور في الآية السابقة الرحمن على عرش استوى، هذا هو المقصود في الآية التي تأولها البيضاوي بما سبق ذكره من تحريف معنى الآية في الحقيقة. وجاءت الأحاديث تؤكد أيضا هذا المعنى من إثبات العلو المطلق لله عز وجل. وأسرع شيء مما يرد على هذا التأويل الباطل هو حديث مسلم في صحيحه، حينما جاءت الجارية في حديث طويل لست الآن في صدده، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الشهادة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية وقد صرحت بأن الله في السماء أبى هذا التصريح علماء الكلام والتأويل، وحملهم هذا الإباء وهذا الامتناع إلى أن يتأولوا آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تأويلها. وأخيرا إن هؤلاء الذين يؤولون هذه الآيات كلها واضطروا أخيرا إلى أن يقولوا بأن الله لا فوق ولا تحت إلى آخره، إنما يقولون ذلك لأنهم يتوهمون أنما إذا أثبتنا صفة فوقية لله عز وجل لأننا حصرناه في مكان، وهذا وهم خالص، وهو نشأ من ضيق التفكير، بل نشأ من قياس رب العالمين على خلق المخلوقات. لأن خلقه كما نشاهد لا يمكن أن تصوره إلا في مكانه. فهم ظنوا أن الله عز وجل إذا قلنا إنه في السماء أو على العرش استوى على ظاهر قوله تبارك وتعالى أننا جعلناه كما جعلنا الشيخ على كرسيه أو الملك على عرشه. فلو سحب الكرسي من الشيخ أو العرش من تحت الملك لانقلب كل منهما على أم رأسه. توهم هذا كله بالنسبة لرب العالمين الغني عن العالمين جميعا. منشأ الوهم هو أنهم توهموا أن ما فوق الخلق مكان، والحقيقة أن لا مكان فوق الخلق. وكما قلت لأحد مشايخ الأزهر منذ سنتين تقريبا ونحن في ميناء، ما في مكان فوق العرش، لكن في شيء في الله رب العالمين. نعم انا عارف، لكن احببت ان انبه. جرى نقاش حول هذه المساله مع ذات العالم الازهري، وهو من جماعه الجمعيه الشرعيه اللي يسمون السبتيين او الخطابين. قلت له المخلوق او هذا الكون محدود ام لا ام ليس المحدود؟ قال لا محدود. قلت له المكان امر وجودي ام عدمي؟ قال لا امر وجودي ما هو عدمي. المقصود وجودي يعني له ثبوت يعني في هذا الكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. ليس مثلا كأي خيال تخيله الإنسان. كل منا اينا كل منا فأنصلي جميعا أستاذ أحمد. كل منا يستطيع يتخيل إنسان له 100 رجل 100 إيد 100 عين إلى آخره. هذا خيال ليس له كيان ليس له وجود. فهذا المقصود المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال المكان أمر وجودي وليس عدميا. قلت أنا معك في هذا، ولكن أحفظ ما اتفقنا عليه. الكون محصور والمكان أمر وجودي، نحن على هذا؟ قال نعم. قلت له هل فوق السماء الأولى شيء؟ قال نعم. الثانية والثالثة والرابعة والسابعة. وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت وماذا فوق العرش؟ قال الكروبيون. قلت ما هؤلاء الكروبيون؟ أنا أعرف هذا، لكن أحببت التنكيد من جهة وتنبيه الحاضرين وهم جمع غفير منا وما أدراك منا، أنه كيف يتكلم علماء الأزهر. قلت ما هؤلاء الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت له هؤلاء ملائكة فوق العرش؟ قال نعم. قلت ما الدليل على ذلك؟ هل عندك آية أو حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قفر هيك شوي قال والله ما أذكر ما هكذا أكثر مشايخنا يعني درسونا. قلت يا عجبا، مهما نسمع عن مشايخكم ومشايخنا أن العقيدة لا تثبت حتى بالحديث الصحيح، لابد أن يكون حديث متواتر هكذا يقولون. ولنا رسالة طبعت حديثا وربما تقرون عليها قريبا في إبطال هذا القول، لكن أنا أكلمه بما أعتقد ويدين به. فهم لا يثبتون عقيدة بحديث صحيح إلا حتى يكون متواتر. فكيف أنت تعتقد بالكروبيون وأنه فوق العرش؟ الرحمن عرش مستوى، لا الكروبيون على العرش، وأنت ما عندك لا أي ولا حديث ولا أحد. قلت هذه جملة معترضة هل ماشي؟ لا نقف ها هنا، لأن هذا ليس بيت قصيد من كلامنا، بيت قصيد أن نتابع الحديث. أنا لا أعتقد بأن هناك فوق العرش شيء من المخلوقات إطلاقا، لأنه ما في عندنا لا آية ولا حديث ولا حديث أحد. ولكن عندنا في الشام عبارة يقولون هلم بجماع الصامات. فأنا الآن لا أستطيع أن أجلس معي تعتقد معي أنه ما في كروبي وفوق العرش، لا سيما أنه الجن يعترض. أنا أمشي معك الآن، أفترض أنه فوق العرش كروبيون خلق خلق الله عز وجل، فهل فوق الكروبيين خلق آخر؟ وقف حوار الشيخ عند العقبة، ما درى ماذا يقول. قلت يا أستاذ أحد يقال معنا للتسلسل، وحنبطل دعوانا الأولى أن الكون مخلوق، فلا بد ما تقول. إذا قلت مثلا أنت كما قلت فوق العرش كروبيون، طيب وفوق الكروبيون إيش؟ كمان قلت في شيء آخر، وفي شيء وفي شيء، بعدين ما بدأت بعد حد، لأنه اتفقنا أن الكون محدود. قال هذا كلام صحيح. أما أنه إذا مهما استلقلتم في الموضوع فتضع حدا أن هذا العرش هو نهاية الكون أو الكروبيون أو ما فوق الكروبيون، انتهى الكون، أليس كذلك؟ قال نعم. قد نأتي بقى إلى المكان، وقد اتفقنا أنه وجودي ليس عدميا. فبعدما تحدد الكون إما بالعرش وإما بشيء آخر، فماذا فوق هذا المحدود أي العرش مثلا؟ هل هناك مكان؟ قال لا. قلت له سبحان الله، فإذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يقولون بأن الله فوق المخلوقات كلها بأنه شبهوه بالخلق وجعلونه مكان، وأنت اعتقدت معي أنه ليس هناك مكان؟ فالحقيقة أن هؤلاء علماء الكلام يتوهمون إثبات الفوقية لله أنه حصرناه في مكان، والحقيقة أن لا مكان. والذي يؤكد لنا هذا عقيدة متفق عليها بين جميع طوائف المسلمين، كان الله ولا شيء معه، صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن حينما كان الله هل كان في مكان؟ فهو كذلك الآن ليس في مكان، لأن الله غني عن العالمين. فالغفلة من نقطة أو من قضية تؤدي إلى خطيئة أخرى، ثم لا تزال تتضاعف الأخطاء وتتجسد حتى يصل الأمر إلى تأويل الآيات التي ليست بحاجة لأي تأويل مطلقا. ولكن لما وقعوا في مثل تلك الخطيئة تصوروا أنه إذا قيل الله في السماء يعني في العلو المطلق على التفسير الصحيح في مكان جعلناه، ونسوا أو تناسوا أن وراء الخلق ليس ثمة مكان. أن الكفر نوعان، الأول كفر اعتقادي والآخر كفر عملي. وإلى هذا التقسيم يشير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال في تفسير قول ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، كفر دون كفر. ويعني أن هذه الآية تارة تؤول على ظاهرها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تارة تفسر على ظاهرها بمعنى أما الذي لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد عن دينه، وتارة تفسر بأنه كفر دون ذات الكفر. وذلك عليكم السلام والسلام، وذلك إذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يستحل قلبيا حكمه بغير ما أنزل الله، بخلاف الأول فإنه يستحل ذلك قلبيا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله له إذن في واقع أمره، والله عليم بما في صدره، حال من حالتين: إما أنه يعتقد حين يحكم بغير ما أنزل الله أن حكم هذا هو الصواب وشرع الإسلام ودين المسلمين، هذا أقل ما يقول فيه كان صالحا لزمن مضى وانقضى. أما اليوم فحكمه وقانونه هو الصواب وهو الذي يجب أن يكون حاكما على الناس، فهذا كفر، كفر اعتقادي صاحبه خارج من دينه، وإن سل منه فما تسل الشعر من العجين. النوع الثاني أن يكون في حكمه بغير ما أنزل الله في قلبه لا يستحسن ذلك، بل شأن كل مسلم يخطئ، حتى الذي يزني، حتى الذي يسرق، فكل ما يعلم أن هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفواحش ليسوا كفارا، وإن كانوا خالفوا الشريعة بما فعلوا من آثام وأجرام كالسرقة والزنا ونحو ذلك، ولكن ممكن أن يكون بعض هؤلاء كفرهم كفرا اعتقاديا، وذلك إذا استحلوا ما ارتكبوه من الذنوب والآثام. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الذي يستحل الربا، يستحل الزنا، وبيقول بلا حرام بلا حلال، هذا استحل ما حرم الله ليس عملا فقط بل واعتقادا، فهذا مرتد عن دينه. لكن الذي يأكل ربا وبيقول الله يتوب علينا، هذا كفره كفر عملي. كذلك كل من يحكم بغير ما أنزل الله فأمره يتردد بين أن يكون كفره كفرا اعتقاديا وبين أن يكون كفره كفرا عمليا. والضابط في ذلك هو إن كان يستحل ما خالف الله فيه بقلبه فهو كافر كفرا اعتقاديا، أي مرتد عن دينه، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا كان فيما يحكم به على غير ما أنزل الله لا يستحله بقلبه بل هو ينكر ذلك، وقد يقول أحيانا أنه لو استطعنا أن نحكم بما أنزل الله لكان خير للناس، فهذا كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. إلى هذه الحقيقة أشار ابن عباس في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حين قال كفر دون كفر، أي من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا بقلبه فكفره أكبر كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فكفره دون ذلك وهو كفر عملي وليس اعتقاديا. ما الذي يقرب لكم هذا؟ أن ندع هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ونأتي إلى حاكم بالشرع يحكم بشرع الإسلام، ولكن عليكم السلام نحن نعلم بالضرورة من الإسلام أن أي حاكم يحكم الإسلام هو ليس معصوما عن اتباع الهوى، وقد قال الله عز وجل لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. داود يخاطبه ربه فيقول فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فغيره من القدرات الذين ليسوا معصومين عصمة داود عليه الصلاة والسلام أولى أن يقال لهم فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا اتطورنا حاكما يحكم بالشرع، فحاكم عنده رجلان في قضية ما ونفترضها مالية، فادعى أحدهما على الآخر لو فرضنا 1000 ليرة سورية، فحكم القاضي بذلك للمدعي، ولكن هو يعلم وثبت عنده أن دعوى المدعي كاذبة عليكم السلام عليكم، وأن هذا الحق الذي يدعي على خصمه ليس بحق له ولكن برشوة لخوف بجزء بأي سبب مادي، حكم بهذه الدعوة على المدعى عليه وهو يعلم بقلبه أنه في حكمه هذا القاضي نفسه يعلم لأنه مبطل وأنه أعطى الحق لغير أهله. فهنا سؤال بسيط، هل هذا حكم أنزل الله؟ طبعا لا. طيب هذا كافر، ما يجوز أن نقول كافر أو غير كافر، لأن ما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن نحن ما نستطيع أن نطلق فنقول هو كافر لأن الناس اليوم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة التي سبق شرها آنفا، أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار، أما الكفر العملي فلا يخلد صاحبه في النار. فهذا القاضي الذي حكم لزيد بألف وهو يعلم أنه لا يستحق هذه الألف، هذا قلنا بالإجماع بأنه حكم بغير ما أنزل الله، ترى هذا يكفر أم لا يكفر؟ على التفصيل السابق، إن كان يستحل هذا بقلبه ويقول بلا حرام بلا حلال هذا خالد في النار أبدا. وهو شو حكم؟ 1000 ليرة، 50 ليرة بقرش واحد. القضية مو قضية ضخامة يعني قيمة، لا، القضية وخطورتها في الحكم بخلاف ما أنزل الله عز وجل. فإذا استحل هذا الحكم وهو يعلم أنه خلاف ما أنزل الله قلبيا فهذا والذي يخالف القرآن والشريعة الإسلامية في كل تفاصيلها سواء عند الله عز وجل، لأنه استحل بقلبه ما حرم الله من الحكم بما أنزل الله. أما إذا كان يعتقد بأنه غير مصيب في فعله وأنه مخطئ في عمله وأنه يرجو من الله أن يغفر له كما يقول تنزيل العصاة، ليش يا أخي أنت في الليالي الحمراء تقضيها وإلى آخره، يقول لك الله يتوب علينا، هذا معناه أنه لا يزال هناك بصير من نور الإيمان في قلبه لأنه مؤمن، بينما المجرم الأكبر يقول لك برا حرام برا حرام، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. إذن الضابطة القاعدة الضابطة هي أن نعرف الكفر الذي يخرج به صاحبه من الدين عن الكفر الذي لا يخرج صاحبه من الدين هو الاعتقاد. إن كان اعتقاده ينكر مخالفته للشرع فهو نسميه الآن فاسق وليس بكافر مرتد. إن كان اعتقاده ينكر ما حكم به من خلاف الشرع فهو فاسق وليس بكافر، وإن كان لا ينكر بل يستحل ذلك فهو كافر مرتد عن دينه. إذا عرفنا هذا التفصيل في الكفر هناك نستطيع أن نفهم كل كفر جاء ذكره في آية أو في حديث، نفسر الكفر بوجه من هذين الوجهين كما قالنا عباس، كفر بكفر دون كفر. مثلا من الأحاديث المشهورة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يمكن كثير ناس يفهموا حديث هيك على ظهره بدون التفصيل السابق، كفر يعني ارتد عن دينه. إياك أن تستعجل فتكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تعرف هل كفره كفر اعتقادي أم كفر عملي. نفس التفصيل السابق في الحاد في القاضي الشرعي حينما حكم لفلان ما ليس له، كذلك نقول هنا من ترك الصلاة فقد كفر، إن ترك الصلاة مستحلا للترك بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه، وإن كان ترك الصلاة منكرا بقلبه لهذا الترك ويقول الله يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا فهذا فاسق وليس بكافر. كافر عملي. نعم كفر عملي. كفر عملي. نعم هذا انتهينا منه، بس الآن مشينا على أنه يسمي الكافر العملي بفاسق. فكذلك مثلا هناك حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحكم الشرعي كيف ينطبق عليه إذا كان هو الترك للصلاة؟ ما هو إنه كفر اعتقادي، كفر عملي؟ كم ينطبق عليه الحكم الشرعي؟ وكيف ينطبق الأئمة الأحكام الشرعية على الترك للصلاة؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة أن تارك الصلاة يحبس حتى يتوب أو يموت، وهذا واضح. أما تارك الصلاة بمجرد تركه للصلاة لا يكفر، لأنه ما قتله وإنما حبسه تأديبا له، فإن تاب فذلك ما يريد أبو حنيفة من حبسه، وإلا مات وهو تارك الصلاة. مذهب الشافعي وغيره من الأئمة أنه يقتل حدا لا كفرا، كما يقتل قاتل النفس بغير حق، وكما يقتل الزاني المحصن ونحو ذلك من الأحكام، يقتل حدا لا كفرا. القول الثالث والأخير وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح الذي لا يمكن أن يكون غيره صحيحا، هو أن تارك الصلاة إذا طلب منه أن يتوب وإلا قتل، فآثر القتل على التوبة فهو مرتد عن دينه، أي يقتل حين ذاك كفرا وردة لا فسقا وهدا، ولا يتم في مقابر المسلمين. لماذا؟ وجه الصغر الإسلامي وجهة معقول جدا، كل إنسان كل إنسان حتى لو كان جاهلا بما عنده من فطرة، حينما يقال له أنت إذا عملت ساعة من الزمن عند فلان وساعة من نفس الزمن عند فلان، الأول يعطيك خمسة الثاني يعطيك عشرة، ما في إنسان يآثر الأول على الثاني والعمل واحد. هذا مثال للبداهة والبديهة الموجودة في الإنسان. وأي إنسان يقال له شوف يا تأكل الطحن النمورة أو الحلوى أو ما أدري ما تسموها يا مأكلك، فبيآثر القتل على الأكل. معقول الإنسان يعتقد أن الأكل هذا حلال ما بيأكله وبيأثر القتل عليه؟ مستحيل هذا. إذن تصورنا إنسانا قيل له إما أن تأكل وإما أن تقتل، فأثر القتل على الأكل، شو بدنا نعتقد فيه؟ يعتقد أنه الأكل هذا حرام. الجواب لا، ليس هذا هو الجواب صحيح الدقيق. هو صحيح عطاء من رب العالمين، لكن احنا اذا اقتصرنا على هذا الجواب لكان كل مسلم يعصي امر رب العالمين يكون مثل ابليس. أهو كذلك؟ جواب لا، ليس كذلك. إذا ما يذكر في كفر إبليس الذي خالف أمر رب العالمين؟ لو أن إبليس الرجيم خالف أمر رب العالمين فقط لم يكن من الكافرين الخالدين في النار، وإنما كان كفر دون كفر، ولكن كان كفره تعلق بقلبه، لأنه قال لربه أسجدني من خلقت طينا، معقول أنا وقد خلقتني من النور كما قال في القرآن. نعم، بس النار هنا النور، أحسن النار. وقد قال لرب العالمين خلقتني من النار وخلقته من طين، فأنا أسجد وقد خلقتني من النار لمن خلقت طينا. يعني يستنكر على الله هذا الأمر الذي صدر إليه. ومن هنا تفهمون الكلام السابق الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينكر ذلك، أي الحكم بما أنزل الله ينكره بقلبه ويقول إيش هذا الدرجي إلى آخره، فهذا مثل تماما. لذلك كفر لي لا لأنه خالف الأمر فقط، بل لأنه اقترن مع مخالفته لأمر ربه تعاليه على أمر ربه، وإن هذا شيء غير معقول. أسجد لمن خلقت طينا، خلقت من النار وخلقت من طين. نعم، هو هذا يعني مؤجرنا. لذلك حينما قال ففسق عن أمر ربه، يعني فسقا اعتقاديا مقرون بعقيدة باطلة، وهو استعلاؤه على الله واستنكاره عليه أن يأمره بأن يسجد، وهو من نوعيه من طين غير طينة آدم، خلق من نار وخلق آدم من طين. يحمل أنه يستحل هذا الأمر. أيوه. نجي بقى للفسق الثاني، الفسق العملي، لازم نفهم هذا أيضا كقسم آخر. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. آية المنافق، المنافق نفاق اعتقادي أم نفاق عملي؟ كثير ناس يمروا على هذا الحديث ولا ينتبهون ولا يخطر في بالهم، ترى هذا نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي؟ الجواب نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. ليه؟ يعني آية المنافق يعني المسلم المنافق. ثلاث، إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. لماذا سماه منافقا؟ لأن المفروض في المسلم أنه يكون صادقا، وأنه يكون أمينا، وأنه يكون وافيا بالوعده. هذه طبيعة المسلم. وعلى العكس من ذلك، طبيعة الكافر هو أن يكون على النقيض من ذلك. إذا وعد أخلف، هي طبيعة الكافر. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اعتمد خان. الآن أشرح لك، هذه طبيعة الكافر. أقول الآن، فحينما نجد مسلما يعمل عمل هذا الكافر، فهو يعمل عملا خلاف اعتقاده وخلاف دينه، دينه ينهى عن الكذب فهو يكذب. من الذي يكذب؟ الكافر. أما المؤمن هذا المفروض فيه أنه لا يكذب. فإذا حينما كذب المسلم فقد فعل فعلا خلاف ما في قلبه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أظهر من عمله بخلاف ما وقر في اعتقاده، فبهذا الاعتبار سماه منافقا. فهو منافق عمل لا منافق اعتقاد، يعني يعمل عمل الكفار المنافقين الذين هم في الدرك الأكبر من النار. هكذا الحديث يجب أن يفهم على أنه عمل آية المنافق نفاقا عمليا، وكذلك تفهمون أحاديث أخرى. قصة حاطب ابن بلتع الصحابي الجليل البدوي حينما كتب إلى قومه في مكة يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عازم على غزوهم في عقر دارهم، وهو صحابي يؤمن، كتب الكتاب وأعطاه لامرأة وأمرها أن تذهب إلى مكة وتسلم الكتاب هناك لقريش، يخبرهم بأن الرسول يريد أن يغزوكم، والله عز وجل أنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، فأرسل عليا والزبير على فرسين وقال ائتيا إلى مكان فلان، مكان فلان فستجدون هناك ضعينة، يعني امرأة راسي على ناقة ومعها الكتاب، كتاب حاطب بن بلتع. فركب وانطلق يسرعان حتى وجد الضعينة فأنزلاها وقال لها لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب من شلخها، تطلع الله عليه يا طالب بالتي أحسن. فأخرجت الكتاب من شعرها من بصائرها، فأخذ الكتاب إلى الرسول عليه السلام، قرأ الرسول الكتاب فإذا به كما أوحي إليه، قرأه على الصحابة وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق، فلما سمع ما في الكتاب هذا الأمر فقال يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم. الشاهد هو أن عمر بن الخطاب حكم على حاطب بأنه منافق وهو مؤمن بالله ورسوله، بل هو من أهل بدر كما قال الرسول عليه السلام. فماذا يعني؟ يعني أنه عمل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وأعمالهم أعمال الكفار. ها هو يرسل إلى كفار قريش يخبرهم سلفا بأن الرسول يريد أن يغزوهم ليأخذوا حجرهم، فاستجاز عمر أن يطلق عليه أنه منافق لأنه عمل عمل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر في قلوبهم. كذلك حديث آية المنافق ثلاث، يعني الذي يعمل عمل الكفار المنافقين وهو مسلم يصلي ويصوم ويصوم لا إله إلا الله. يجب إذن أن نتنبأ لهذه الحقيقة، كما أن الكفر ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي، كذلك الفسق والظلم ينقسم إلى فسق اعتقادي وفسق عملي وظلم اعتقادي وظلم عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وفاتني أن آتيكم بالدليل على تقسيم الظلم إلى قسمين. أما الظلم العام، واحد مثلا أخذ مال هذا وأكل وصب هذا وشتم هذا، هذا ظلم معروف أنه من النوع العملي. لكن الظلم الاعتقادي هو كما قال تبارك وتعالى في نصيحة لقمان لابنه وهو يعظه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الظلم لشرك عظيم. إن الشرك عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما أشكلت آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك وهم مهتدون، أشكلت هذه الآية على الصحابة، قالوا أي منا لم يلبس إيمانه بظلم، لم يخالف إيمانه ظلما؟ فقال لهم عليه السلام: ليس ذاك، ألم تقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الظلم لشرك، إن الشرك لظلم عظيم؟ ومن انتهى من الصحابة أن الظلم المذكور في الآية السابقة هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن لا نأخذ لفظة الكفر ولا لفظة الفسق ولا لفظة الظلم ولا لفظة النفاق دائما بمعنى واحد، وإنما هو يأتي بمعنيين دائما، اعتقادي وعملي، وهكذا. ولذلك يزول الشان عن كثير من الناس. وفي العهد القريب كنت في الأردن منذ شهر ونصف تقريبا، بسبب هذه النقطة، أي عدم التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وجد هناك شخص دعا إلى أن المسلمين اليوم كلهم كفار مرتدون عن دينهم، وتكتم حوله جماعة، وأصله هو وجماعة من أخوة المسلمين هناك، فانشق عنهم حينما لم يفهم هذه الحقيقة، كفر دون كفر، فيسمع آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا لديهم الكفار كل هذول الحكام كلهم كفار، كفار ردي، وهؤلاء الموظفون تحت يديه هم مؤيدونه في ذلك، فهم كفار، كفر ردي. إذا لم يبقى على وجه الأرض مسلما إلا هو وجماعته. ولذلك تركوا جماعة المسلمين كلهم، لا يصلون في المساجد، لا جمعة ولا جماعة. وأيضا وجدت مثل هؤلاء وأكثر منذ سنتين في مكة المكرمة في موسم الحج، جئنا على غداء وإذا جماعة علماء من السودانيين عليهم رئيس شاب متحمس أيضا تبنى هذه الفكرة، حتى لقد صرح بأن الأخوة المسلمين في مصر كفار، أنصار السنة يعني السلفيين اللي هناك في مصر أيضا كفار، وهم دعاة التوحيد وعرفوا بذلك. فما ليس هناك على الأرض مسلم إلا هالجماعة هناك في السودان. كذلك وجد كل طائفة قليلة جدا من هؤلاء في الزبدان عندنا خارج دمشق نحو 50 كيلومتر، وسهرت مع 2 أو 3 منهم إلى الساعة 1:30 ليلا. سبب هذه الضلالة كلها يعود إلى عدم انتباههم لتقسيم الكفر إلى اعتقادي وإلى عملي. وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن اهتدت الجماعة تبع الأردن، لأننا جلسنا معهم 3 جلسات، الجلسة الأولى 2 ساعة، والجلسة الثانية 5 ساعات، والجلسة 5 ساعات. صلاة السنة مو أفضل من صلاة الفجر. صلاة السنة مو أفضل من الفجر. شو بعده؟ إذا خلاص. واحد بغير بيسأل يخطئ السؤال فيخطئ الثاني فيخطئ معه فقال عيد ان شاء الله يعيد بس ذكرت لك او حبيت مع رايك ايضا انه الصلاه في البيت افضل صلاة النفل في البيت أفضل من صلاة النفل في المسجد النبوي. هذا يفوت من أي أدب وأعطيت الجواب بينما هو كان سؤاله كما يأتي أن صلاة السنة في المسجد ليس لها فضيلة على الصلاة. مصدر من المسجد الشيطان الذي يصلي في السن في المسجد النبوي صلاته وقام صلاة مثل البريضة. لا ما أنا قادر ولا كان قادر بني نحن يا إله إنه أنا بفهم منك الشيء بمجرد قولك للمرة الثانية إن شاء الله وعند قولك في المرة الأولى يعني في المرة إن شاء الله أنا بطلب منك هاي لكن أنت ما بتنتبه هذا الكلام يعني إيه كلمة أنا ولا لا أنا أكثر من انتباه الآن يجب أن تكون على يقين من صلاة السنة في المسجد بأن صلاة قريبة بأن لكن صلاة قريبة إلى فضيلة ثانية وهو فضيلة الجماعة الربع الثاني أم لك أو بمعنى آخر فوضى رجل دخل المسجد النبوي وجد الناس صلى الفريضة في صلاة السنة فطريت بأن وشفت بأن لكن الأفضل لا يصلي الفريضة في المسجد ولا في البيت والسنة صلي في المسجد ولا في البيت وكله اسمع كان بحث جابر الرسول جابر لكن مشروع كبير صلي فريضة مع الجماعة سؤال الشيء اللي نقلوا عنك الجواب في جوابه في نفس البيت الله الحرام انه صحيح انه يصلي في المسجد الحرام مفرد وما يصلي في الجامعة في بيته يعني ايش نقل عنك اذا مو صحيح لا اذا هلا لازم يصحح خطأه وغيره من اجزاء قال على ابيه إذا الطعم الأول خاطئ وخاطئ كمان على خطأ على خطأ المسألة الأولى ما كان في هناك في جماعة وخاطئ على البيت الجماعة كان مشهور في البيت جماعة الفريضة لأنه هو إجا هو رفيقه متأخر أولى المهمة كمان طالعين إيش خلوا رفيقه خلوا حتى نصلي في البيت الجماعة هنا يلا أما إذا كان صاحب العلم في مكة وباستطاعته يكون في مكة ويشعر على أقوالها وجلدتها فهذا يكون أحمر. ليه؟ يكون أحمر. ليه؟ لأنه مشان ألف صلاة ضيع من ألف صلاة. أقول بالصبر على حرم مكة وعلى تعبها بيكون أفضل. نعم. أفضل من يجيب خادم الجنة. لو كان عنده استطاعة نعم عنده صبر على حرم مكة نعم مع ذلك ياخذ لقاح الجنة أو صلاة الجنة أو الجنة معناته كل عاقل منه لا بزور النبي ولا بزور كل عاقل متحصر متمكن نعم متمكن التحية كفر من هو النبي وطلب بالحرم المكي لذلك نحن نتفق من خدمتنا الذين يذهبون الى حفر الحرم من قبل المسلم هذا العيد الحرام لا تفوتوا من الحرام تفوتوا من باب الغائب من النار وطلاع من المصائب هذا الحديث مع بعض السنه له آثار سيئة له آثار سيئة لذلك أنا أردت لا والله ولا شوية يعني. أو لأفقه في الداخل. Thank you. Thank you.